بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيصرنا في هذه اللقاءات التواصلية بالمملكة المغربية بمدينة رشيد، ونستضيف في هذه الليلة الطيبة المباركة شيخا فاضلا من مشايخ أهل السنة والجماعة، ألا وهو الشيخ أبا عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورآه. فليتفضل شيخنا حفظه الله جل وعلا مشكورا مأجورا. تفضل أخانا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الأخلاق الفاضلة هي عماد صلاح الأمم، ولذلك كانت الأخلاق في الإسلام لها نصيب أوفر في أبواب الأحكام في كتب السنن، في كتب الصحاح والسنن والمسانيد لا يخلو كتاب منها من أبواب الأدب والأخلاق. وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن والتي بها يخالف هدي الكفار ويخالف أهل النفاق. وفي هذا المجلس كما هو ظاهر من العنوان نريد أن نلقي الضوء على شيء من أخلاق المنافقين. لماذا؟ لخطورتها. فإن النفاق داء مدلهم، داء عضال. إذا أصاب هذا الداء أحدا من المؤمنين كاد أن يضربه في مقتل، كاد أن يفسد قلبه إفسادا جزئيا إذا كان نفاقا أصغر، ويفسده إفسادا كليا يغول الإيمان، يضيع إيمانه إذا كان نفاقا أكبر. فمن ثم يعني وجب على كل مؤمن أن يحذر منه أشد الحذر، ولا يأمنه، لا يأمنه على نفسه. وما الفرق بين النفاق الأصغر الذي يفسد شيئا من القلب وبين النفاق الأكبر الذي يفسد القلب بالكلية فلا يترك في القلب إيمانا؟ ولذلك كما قلنا إن النفاق خطير. إذا أصاب النفاق قلب عبد فإنه يخشى على نفسه أشد الخوف، إن كان يعني ما زال في قلبه إيمان فهو نفاق أصغر، ولكن مع الوقت يخشى على نفسه أن يؤول به إلى النفاق الأكبر إن لم يتدارك أمره. النفاق الأصغر هو النفاق العملي، النفاق الذي هو من تلبس به وقع في أخلاق هي تنافي كمال الإيمان الواجب. يعني عندنا الإيمان له أصل ولو فرع، واجب أو مستحب، كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة. أصل الإيمان يغوله النفاق الأكبر يضيعه. يضيع من قلبك أصل الإيمان، هذا إن كان نفاقا أكبر، هو النفاق الاعتقادي، ومعناه أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطن البغض لشريعة الإسلام بالكتاب والسنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما النفاق الأصغر هو أن يتعامل بأخلاق المنافقين. ما هي أخلاق المنافقين التي جاء ذكرها في الحديثين الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم؟ في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذه أخلاق المنافقين، هذه آية أي علامة على النفاق، علامة على أن فلانا هذا عنده نفاق، لكن النفاق أصغر، أي من إيه؟ من خلق المنافقين. وما يسمى بنفاق العمل، النفاق الأصغر يسمى بنفاق العمل، يعني أعماله فيها من أعمال المنافقين، وإن كان هو ليس منافقا النفاق الأكبر. وهذا كما يقال كذلك في الكفر الأكبر والأصغر، لما تأتي نصوص يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل كذا فقد كفر. ما معنى فقد كفر؟ ويقصد الكفر العملي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه أن صاحبه عمل عمل من أعمال الكفار، ولكنه ليس كافرا كفرا أكبر. كذلك المنافق عمل عمل من أعمال المنافقين، لكنه ليس منافقا النفاق الأكبر، إلا أن يؤول به الأمر إلى ذلك. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، آية المنافق ثلاث. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين كذلك، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. فاجتمعت عندنا أربعة أخلاق ذميمة هي من أسوأ الأخلاق. إذا كان في مؤمن منها أو مسلم خلق من الأخلاق فهو إيش؟ فهو كما يقال في حيص ويس. فكيف إذا اجتمعت فيه هذه الأخلاق، هذه الأخلاق جميعا، وكيف يكون حاله؟ نحن قلنا في حديث أبي هريرة ثلاثة، هي مذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد عليها في حديث عبد الله بن عمرو خصلة. ففي حديث أبي هريرة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا أتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص زاد عليه: وإذا خاصم فجر. فاجتمعت عندنا أربعة أخلاق هي رؤوس أخلاق المنافقين. هذه أخلاق المنافقين، أخلاق المنافق: إذا حدث كذب، يكذب، ولذلك كان الكذب من أبغض الأخلاق التي حتى قد ينفر منها الكفار، يعني الكافر نفسه قد ينفر من الكذب، ولا يكذب أحيانا، وإن كان قد يقع في الكذب على الله، لكن نتكلم عن الكذب بين الناس. هذا أمر تنفر منه الطباع. ولذلك كان الكذاب مذموما عند العقلاء فضلا عن المؤمنين، يعني العاقل يمقت الكذب، فكيف بالمؤمن؟ فإذا وجدت رجلا يكذب فاعلم أن هذا ممن لا يوثق فيه، لا يستأمن، لا يستأمن على أمور الناس، فكيف يستأمن على دين المسلمين؟ فوالله أنا أعجب وأشد العجب من أناس يعلمون أن الكذب ثابت على أناس يتصدرون لأمور الدعوة إلى الله، ثم إذ بهم ما زالوا يثقون فيهم. وكيف يوثق في هؤلاء الكذابين؟ الكذاب لا تقبل منه رواية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل منه خبر. وإذا إذا كذب وعرف بالكذب، وكذلك الكذاب لا يؤخذ منه العلم، فكيف إذا جمع مع الكذب الجهل؟ يعني يكون كذابا وجاهلا، يكون كذابا متعالما، يعني يدعي العلم وليس بعالم. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا أدعى أن يذم. طيب، وإذا وعد أخلف. يعني يعطي الوعد ثم لا يلتزم. ليس رجلا، ما عنده رجولة، ما عنده الرجولة التي تؤهله أن يلتزم وعده. الرجل إذا وعد لا يخلف أبدا، يعدك أن يقول كذا أو أن يفعل كذا، يعدك أن يأتي إليك في الموعد الفلاني، يلتزم الموعد، يلتزم الوعد، يعد ولده بشيء يلتزم الوعد. هذه أخلاق للرجال. أما أخلاق المنافقين، المنافق لا يلتزم، هو هذه عادة عنده، إذا وعد أخلف، كلما يعد يخلف الوعد. وقد يتظاهر أمامك بالوفاء، هذه سمة المنافق، ويتظاهر أمامك أنه وفي وهو كذاب لا يفي بوعد. نعم، اختلف العلماء في مسألة الوعد، هل هو واجب أم لا، لكن الكلام ليس في مسألة الالتزام بالوعد من ناحية الالتزام، إنما الكلام من ناحية أن يصير خلقا عنده، أنه ديدنه أنه لا يفي بعهد، لا يفي بعهد، يعني من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعطى العهد لا يخالف عهده أبدا، عنده الوفاء، دي سمة الأنبياء. وإذا أتمن خان، الخائن، وما أدراك ما الخائن؟ الخائن هذا عقوبته عند الكفار شديدة، فكيف عند المؤمنين؟ يعني الكافر رغم كفره لا يقبل الخيانة، لا يقبلون الخيانة، إذا وجدوا خائنا قد يقتلونه، فكيف بالمؤمنين؟ والأدى والأمر أن يكون هذا الخائن يأكل معك ويشرب معك ويخونك ولا يعوذ بالله، لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، يكون جليسا لك يدخل عليك ويخرج وهو يخونك من خلف ظهرك. هذا ليس برجل، لأن الرجولة بركة أخلاق ليست جنسا فقط. لا نعم تطلق عليه على الجنس، على جنس الذكورة، ولكن الرجولة هي أخلاق، قد يكون ذكرا ولكنه لا يتحلى بأخلاق الرجولة، ليس رجلا من جهة الأخلاق، قد يكون مثله مثل الحيوانات الأعجمية في الأخلاق والعياذ بالله، بل نحن يعني الحيوان الأعجمي الذي جبي على شيء هذا مجبول على هذا، ليس مذموما هذه الجهة لأنه جبل على هذا، لكن هذا الذي يدعي الرجولة وهو يتعامل أحيانا بأخلاق الثعالب، أخلاق الذئاب، أخلاق الذي هو الذي سمي المنافق به، الذي يحفر نفقا في الأرض ليربوع، يسمى النافقاء، أي يكون هذا النفق يكون له مدخل ومخرج، ولذلك سمي المنافق بهذا. فهذا اليربوع يخادع له الصائد الذي يريد أن يصيده، يتلون والله وتعجب والله أن المتلونين يرمون الشرفاء بأنهم متلونون، والله عجيب والله، يعني يأتي المتلون الذي تلبس بأخلاق المنافقين يرمي أهل الصدق والأمانة والشرف أنهم هم الذين يكذبون ويتلونون، وهذا والله في زمن الغربة والله عجيب والله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ستكون سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، قلب الموازين، صار الكذاب الذي ثبت عليه الكذب يرمي الصادق الشريف أنه الكذاب، وصار الخائن الذي لا يؤتمن، لا يؤتمن على فلس، لا يؤتمن على درهم، يرمي الشرفاء أنهم هم الذين يخونون. هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سماء كل مفلس. ولكن الله لهم بالمرصاد، وأقول لهم، أقول لهم احذروا الله، أين تفرون من الله. والله مساكين، أين تفرون من الله عز وجل؟ إن الله لكم بالمرصاد، وإن عباد الله الذين يتمسكون بحبل الله والله إنهم شوكة في حلقكم ولن يتركوكم إلا أن يأتوا على باطلكم صريعا لا حراك فيه ولا حياة، إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته. إن عباد الله الذين يستعينون بالله والذين هم يحملون الحق المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنهم أقوياء بقوة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنهم لن يدعوا الباطل يستشري في الأمة، في الأمة إلا أن يأتوا عليه بسلاح الحق حتى يخمدوه صريعا إن شاء الله تعالى. فنقول إن إن الخيانة من أسوأ اللي من أسوأ الخصال. وكما في حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم بين أحوال بعض أهل النار، ذكر خمسة من الأصناف التي تعذب في النار، فذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمعا وإن دق إلا خانه. انظر هذا من أخطر الأصناف. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الخائن يعني يأتي بالدقيق في الأمور الصغيرة الدقيقة، ولو كانت في نظرك لا تساوي شيئا يخون فيها، يعني حتى هذا الصغير يخون فيه، لا يخفى. لكن لماذا يخون؟ لأنه يطمع فيه، يعني قد يطمع في شيء تافه لا قيمة له يخون فيه. هذا الخائن لا يخفى لو طمع وإن دق، ما دام يطمع في ذلك إلا خانه. ويلحق به الصنف الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عياض بن حمار، ورجل يخادعك عن نفسك ورجل يخادعك عن أهلك ومالك، لا يصبح ولا يمسي لو يخادعك عن أهلك ومالك. هذا الذي ذكرنا أنه قد يدخل عليك ويخرج، يعني يخالطك ويأتي صباحا ومساء، يعني يأتي إليك صباحا ومساء، وهو في كل الأحوال كلما جاء أو دخل أو خرج يخادعك والعياذ بالله، يخادعك عن أهلك ومالك والعياذ بالله. هذا بلا شك من أفجر خلق الله الذي يفعل ذلك. نعم. طيب، فقلنا نعم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا خاصم فجر في حديث عبد الله بن عمرو، إذا خاصم فجر، وهذه سمة ظاهرة على أهل النفاق، وقد مرت بنا في أخلاق الفجار الذين عاصرناهم من خلال ردودنا على أهل البدع والأهواء. فهذه سمة من سمات أهل الباطل، أهل التلون، أهل الفجور. يعني هو الآن الخصومة هي سمة من سمات أهل الأهواء، أنهم يسمون بالمخاصمين. قبل ذلك كان السلف الصالح ينهون عن الدخول مع أهل الأهواء في خصومات، يعني لا نجاريهم في طريقتهم. فأنتم ترون في هذه الفتنة التي نمر بها الآن كيف فجر هؤلاء في الخصومة، يتكلمون بكلام يعني يأنف منه العقلاء، لكنهم ذكروا ذلك فجورا منهم، ويتكلمون بسفاهة يأنف منها العقلاء، ولكن هذه السفاهة بسبب فجورهم. فأهل الحق لا يجارون هؤلاء في سفاهتهم ولا في فجورهم في الخصومة، لا يفعلون مثلهم، لأن المنافق من سمته أنه إذا خاصم فجر، يفجر يعني يتعدى حده في الكلام، يقول كلاما هو نفسه هذا ما كان يقوله في حال عدم الخصومة، يعني هذا المخاصم في حال عدم خصومته لمن فجر عليه وما كان يقول هذا الكلام، لكن لماذا قاله لما فجر؟ فهذه سمة المنافق إذا خاصم فجر. طيب يعني ومن هذا المنطلق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخافون على أنفسهم أشد الخوف من النفاق، إن كانوا بلا شك هم أبعد الناس عن هذا النفاق. بماذا كانوا يخافون من ماذا؟ يخافون من النفاق الأصغر الذي هو بلا شك يعني أمر يعني قد يغول القلب، فهو يؤدي إلى النفاق الأكبر. ولهذا قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل. هو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم هو باب النفاق الأكبر. من فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، والعياذ بالله. كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قلت في هذا الكلام من الحافظ ابن رجب إشارة إلى ما تواتر عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالح من الخوف على من النفاق على أنفسهم، فكما أخرج الخلال بسندي عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نعم، ليس أحد منهم يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. هذا علقه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بصيغة الجزم تحت باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا شر. وجاء يعني عند محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق السلط ابن دينار بلفظ: أدركت زيادة على 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات أحد منهم إلا ويخاف النفاق على نفسه، فكيف بنا نحن؟ ثم قال: فما رضي أحد من هؤلاء حتى قال إنه على إيمان جبريل، فالذي نفسي بيده ما كان يتفوه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فكيف بينا نحن؟ لذلك نعجب أن عمر ابن الخطاب ومن هو عمر في قوة الإيمان وفي الصدق، حتى كان الشيطان يسلك فجا إذا سلك عمر فجا آخر، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا ابن الخطاب إن الشيطان ما وجدك تسلك فجا إلا سلك فجا آخر، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بقوة الإيمان، رغم ذلك كان يخاف النفاق. والله سبحانه كان يأتي لحذيفة بن اليمان الذي كان معه سر النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر يأتي لحذيفة ويقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاف النفاق على نفسه. فقال له حذيفة: لا، ولن أزكي أحدا بعدك. وخرج الفريابي في صفة النفاق بسند صحيح عن الجعد أبي عثمان أنه قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله؟ تمام صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق، وكان أبو رجاء العطاردي أدرك عمر رضي الله عنه، قال أنا مني أدركت منهم صدرا حسنا بحمد الله، نعم شديدا شديدا، يعني كانوا يخافون النفاق على أنفسهم خوفا شديدا، وكان أبو رجاء العطاردي أدرك منهم عددا كبيرا رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما أيضا أخرج الفريابي بسند صحيح عن الحسن، الحسن البصري إمام التابعين من أئمة التابعين، أنه قال أو كان يقول إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. ما معنى هذا؟ رأوا هذا النفاق إنه يأكل الإيمان، لم يكن لهم هم غير النفاق، هم غير النفاق. لا. لا. ولذلك جاء أيضا عن الحسن فيما رواه عنه المعلى ابن زياد أنه قال سمعت الحسن يحلف بهذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا هو من النفاق آمن، وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق. هذه علامة مهمة، تجد هؤلاء القوم يزكون أنفسهم، اللهم هم الذين على الطريق الصحيح، هم على الأكابر، هم مساكين، قد يكون أحدهم بل بعضهم بل كثير متلبسون ببعض صفات المنافقين من الفجور في الخصومة ومن الكذب الواضح البين، إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب، ومن خلف الوعد، ومن الخيانة الظاهرة للعلماء، والله يخونون العلماء، يخونون العلماء، فكيف بخيانة من دون العلماء من عامة المؤمنين؟ ثم بعد ذلك يقولون نحن الذين زكنا العلماء، هم الذين يستجدون التزكيات ويبحثون عنها، ثم يتهمون الشرفاء وغناهم بما هم واقعون فيه. فوالله عليهم أن يخافوا الله عز وجل إن أرادوا السلامة. ما زالت لهم الفرصة في الدنيا أن يتوبوا، والله نحب لهم التوبة ونحب لهم الأوبة إلى الحق، لا نحب لهم الهلاك، لكنهم أبوا إلا أن يمضوا في الفجور، في الفجور في الخصومة، والله عز وجل لهم بالمرصاد إن لم يتوبوا وإن لم ينيبوا إليه. نعم. فعليهم أن يخافوا من هذا النفاق، أن يخافوا على أنفسهم، والله إن الدنيا قصيرة مهما طالت، ولن ينالوا مجدا في الدنيا بهذه الأخلاق أبدا، إن الله لا يرفع أمثال هؤلاء أبدا، والله إن الله لا يرفع المنافقين. نعم المنافق قد يحصل جاها زائفا في وقت ما، لكنه لن يحصل أبدا مجدا، ولن يحصل ذكرا حسنا، سوف يذكر دائما عند المؤمنين الصادقين بالسوء إذا كان يتعامل بأخلاق المنافقين. والله لن يذكر عند الله الذكر الحسن، فكيف عند عباد الله المؤمنين؟ والله لا يرفع أمثاله أبدا، ورفعنا لك ذكرك، كيف رفع الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر من سبقه من الأنبياء والرسل، رفعهم بإيمانهم وبصدقهم وبجهادهم في أعلى كلمة الله، فكيف يسوي رب العزة بين الصادقين وبين المنافقين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأخرج الفريابي بسند صحيح عن جبير ابن نفير قال دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه منزله بحمص فإذا هو قائم يصلي في مسجده فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق فلما انصرف قلت غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاق. يعني تعجب جبير ومن أفاضل التابعين كيف وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاف على نفسك النفاق وتتعوذ بالله من النفاق، يعني أنت من أشد الناس بعدا عن النفاق، ما أنت والنفاق كيف يأتيك النفاق؟ فماذا قال له أبو الدرداء؟ قال اللهم غفرا اللهم غفرا اللهم غفرا ثلاثا، من يأمن البلاء من يأمن البلاء، والله إن الرجل لا يفتتن في ساعة فينقلب عن دينه. سبحان الله، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، أعوذ بالله أن يغرنا بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور، أعوذ بالله من هذا الحال، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتواضع والصدق في القول والعمل، وأن يصرف عنا وعنكم أخلاق المنافقين، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين الذين يخافون على أنفسهم النفاق، والذين لا يأمنون مكر الله. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حفظكم الله على ما قدمتم لأبنائكم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم وجعل ما تقدمون خيرا وفضلا على هؤلاء الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بعض الأسئلة يا شيخ عن الإخوة حفظكم الله. طيب تفضل. شيخنا سلمكم الله. السؤال الأول يقول صاحبه امرأة صارت يدها من الكتف سلمكم الله وتجد صعوبة في الوضوء، امرأة ماذا؟ بإمكانها التيمم أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله. فقدت يدها من الكتف، يعني قطعت يدها. نعم أسف. صعوبة الله المستعان. عندنا القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهي تفعل المستطاع. فيدها هذه التي فقدت أو بترت، يعني خلاص في حكم مفقودة ليست موجودة. من أما بالنسبة لليد الأخرى هي كانت تستطيع أن طبعا تغسلها، يجب عليها أن تغسلها في الوضوء، تغسل الكف وأن تغسل اليد إلى المرفق، وما لم تستطيعه يسقط عنها بعدم الاستطاعة. يعني الآن بالنسبة لليد التي بترت هي ما عليها شيء لأن ليست موجودة أصلا، كما أنت ذكرت يعني من الكتف، يعني قطعت كلها من الكتف أم لا؟ فكر هكذا في شيء، لكن لعلها عندها يعني تجد صعوبة في أيوة. تسمعني يا أبو حذيفة؟ نعم. أسألك يا شيخ، تقولت الآن هذه اليد قطعت من أعلى، يعني من الكتف من أعلى؟ نعم، قطعت من الكتف من أعلى وتجد الصعوبة في الوضوء. أي تجد صعوبة يعني أن تتحرك باليد الأخرى السليمة. هذا هو ظاهر السؤال. طيب مولا أن هي يعني هي تحاول أن تغسل ما تستطيع أن تغسله يعني، لكن إن عجزت بكلية نعم يسقط عنها وتتيمم، إن عجزت بالكلية. لكن الذي يظهر لي أن هي قد لا تعجز بكلية إن كانت يدها الأخرى سليمة. نعم الله المستعان، تفضل. السؤال الثاني يا شيخ، يقول بعض عامة الناس إبليس لم يقول بعض عامة الناس حتى إبليس لم يتطلع على سب الله بل خاطبه وقال فبعزتك. أما أطفال اليوم فيسبون الله جهارا نهارا، فما صحة هذا الكلام؟ إبليس، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر إبليس هو كفر إباء واستكبار. أبى واستعلى على قبول حكم الله عز وجل له لما أمره بالسجود أن يسجد لآدم، فلما أبى واستكبر كان من الكافرين. وأما السب، سب الله عز وجل كفر مستقل، كفر أكبر بلا شك، الذي يسب الله عز وجل هو كافر كفرا أكبر. ولكن كأني يعني أظنك تتكلم عمن يعني قد يقعون في بعض الألفاظ التي يظن منها السب للدين، وبعضهم من العامة الجهال الذين قد لا يقصدون سب الدين. نحن ما يحدث عندنا في مصر، أنا ما أدري ما عندكم في المغرب، لكن في مصر يتلفظون ببعض الألفاظ عن جهل وسفاهة، أحيانا يقولوا بلفظ إنعن أو ينعن دينك بالنونين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهو لا يفهم ما يقول، وفي الغالب كما بين الشيخ ابن عثيمين أنما يقصد سب الشخص الذي يسبه، ولا يسب دين الله عز وجل، إنما يسب أخلاق الشخص الذي أغضبه، فيقول ينعن دينك، أي يعني إن دينك أي خلقك هذا سيء. هذا يعني غالب حال الذين يقعون في السب هنا عندنا من العامة، ولعل هذا كذلك هناك في المملكة كما هو من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما السب الصريح لله عز وجل نحن ما سمعناه، أو لعله يوجد، نعم، وإن وجد فإن سب الله عز وجل صراحة بلا شك كفر أكبر، وهذا كفر مستقل بخلاف كفر إبليس، فإن إبليس كان كفره في الإباء والاستكبار عن حكم الله عز وجل. نعم بارك الله فيكم شيخنا. فيكم بارك. سائل آخر يقول تكون علي الزكاة وأخرجها شيئا فشيئا، أي ليس دفعة واحدة بل أحيانا تبقى عندي 14 ولكن ليس عمدا بل عندي بعض الظروف. وإن كان يفعل ذلك لعجز أصابه فنرجو أن يكون معفوا عنه إن كان عجز عن أداء الزكاة كاملة في وقتها. ولكن عليه أن يتقي لا مستطاع. هناك من يؤخر إخراج الزكاة ليس من باب العجز، لكن من باب أنا يراعي مصلحة الفقير أو مصلحة من يعطيه الزكاة. يعني هناك من يؤخر مثلا إخراج الزكاة لأن هناك من الأصناف التي يعطيها هو يخشى أن أعطاه في الوقت الذي يخرج فيه مثلا أنهم سوف يضيعوها، أو يريد أن يجعلها على كما قال أقساط ومراحل حتى يستفيد منها الاستفادة الكاملة. فهذا إن كان من باب المصلحة وكان مجتهدا في هذا لا بأس بذلك، ما دام عزم على إخراجه ونوى إخراجه وهي عنده كأنها أمانة فقط، يخرجها في الوقت المناسب. تفضل. شيخ بارك الله فيك وسلمكم الله. سائل آخر يقول, سائل آخر يقول بارك الله فيكم, المرز التوضيح في مسألة كلام العلماء مجمله على مفصله. مسألة حمل المجمل على المفصل. نعم حمل. نعم. والله طبعا من أحسن من تكلم في هذا ووضحه شيخون العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في ردوده على أبي الحسن المأربي المصري, فبين حفظه الله تعالى أن حمل المجمل على المفصل لما يكون في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, في كلام المعصوم. ونقل الإجماع في هذا الباب عن الشوكاني, أن الشوكاني نقل الإجماع في هذا الباب. أما في كلام البشر فإن كلام البشر عرضة للخطأ, فكيف يحمل مجمله على مفصله؟ إنما يقول أنه أخطأ في الإجمال وأصاب في التفصيل. نعم نعم تفضل. بارك الله فيك. في كل نار. يقول إذا كان السروال الداخلي طويلا ماذا؟ ينزل عن السروال الداخلي طيب بحيث ينزل على الكتف ولبسنا فوقه جوارب, هل يبقى هذا إسبالا أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الإسبال كما جاء في الأحاديث هو أن يطول الثوب سواء كان سروالا أم كان إزارا أم كان قميصا عن الكعبين, إذا نزل عن الكعبين فهو إسبال. كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم. كل ما طال عن الكعبين فهو يعد إزبالا. نعم بارك الله فيك. بارك. شيخنا يقول هل يجوز أداء فريضة الحج بمال التعويض الناتج عن اعتداء حكمت به المحكمة للمعتدى عليه في بلاد الكفر؟ لا أدري, الله أعلم, لا أدري. سائل آخر يقول ما نصيحتكم لكتاب الإخوة الذين يزهدون في حضور مجالس الذكر والعلم؟ ما النصيحة توجهونها؟ النصيحة أن يلتمسوا فضل هذه المجالس التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم, بين فضل هذه المجالس. وأنها مجالس تحضر فيها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده, وتكون سببا في مغفرة الذنوب. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شيخنا أحد الإخوة يسأل يقول أريد أن أطلب العلم وفي نفس الوقت أريد الزواج وأخاف على نفسي من الفتنة, أفيدونا والله. الشاب الذي يخاف على نفسه الفتنة عليه أن يسارع بالزواج ما دام مستطيع الباء, كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فأنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لذلك ذهب طائفة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية, واختيار الإمام ابن باز رحمه الله تعالى, أن الزواج واجب على المستطيع الباءة خاصة إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا فيصير أوجب وأوجب. نعم. السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك. آمين. وزادكم الله علما. آمين. بارك الله فيك. آمين. فيكم بارك. حي. على شيء. قال الآخر إن شاء الله يعني تزودون إن شاء الله بما تفضل عليكم الله من العلم. مرحبا حياكم الله إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.